طيب هلا يا اخواننا، كانت سوريا هي مضرب المثل بزمانها، انه المساجد مسكرة ولا يترك الناس يدعون الى الله عز وجل. طيب سوريا كانت مضرب المثل، الان هي مضرب المثل لنقيض ذلك. ها هو ذا هذا المسجد مفتوح وانتم ترون الحشد الذي فيه، وفي الحرم الاخر والحرم الثالث، وها انتم ترون مساجد المدينة كلها تفتحت وازدهرت بالدعوة. الان مسجد شعب كلمة رفاعي شو عم يصير فيه؟ مسجد زيد بن ثابت شو عم يصير فيه؟ مسجد التوبة شو عم يصير فيه؟ كل هذه المساجد تتلألأ بالدعوة الى الله، اليس كذلك؟ طيب لماذا؟ لان الدولة عرفت ان هؤلاء لا يبتغون من وراء الدعوة الى الله الا تبصير الناس بالاسلام، تبصير الناس بالدين. وعندما يكون الامر بهذا الشكل الناس مجبولون على الفطرة. كل العاصي بيرجع يوم من الايام بيعرف حاله غلطان وبيتوب، بيتوب. المنحرف بيجي يوم من الايام بيستقيم. نعم كن لما لا ترجو ارجى مما ترجو كما قال العلماء الربانيون. نعم فهذا مضرب مثال. كان هؤلاء الاخوة الذين يسألون مثل هذا السؤال يضربون المثل بسوريا. طيب سوريا آنذاك كان في فتنة، كان في فتنة مضبوط. انتهت الفتنة واطمأن القوم وظهر من يدعو الى الله لله، لله لا لشيء اخر. الان انتهى الموضوع، فها هي في المساجد عامرة ولله الحمد بالدعوة الى الله، بالانتصار لدين الله، والغد سيكون افضل من اليوم، وبعد الغد سيكون افضل من الغد ايضا. لكن الشرط هو ان نخلص لله، نخلص نخلص، ما يكون في بنفوسنا غايات اخرى غير ادخال حب الاسلام في قلوب الناس كلهم بكل طبقاتهم وبكل فئاتهم.